أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأجله المقعد المقرر منك يوم القيامة. كنا في استعراض ما ذكر الإمام النووي من أقسام العلم، ومن تقسيمه إلى فرض عين، وهو يؤول إلى ما يجب بعينه، فكل ما وجب فعله على أعيان المكلفين وجب تعلمه حتى تتصور ذلك سببا لصحة الفعل. لا يفعل، لا يصح من الفعل حتى يتعلمه. وإذا كان الشيء فرض كفاية كان تعلمه فرض كفاية. قال: فرض الكفاية وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية، يعني الأشياء التي تقف عليها إقامة الدين فرض على مجموع الأمة تحصيلها. يقول: كحفظ القرآن والأحاديث وعلومها والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا، نص عليه الغزالي. فرض الكفاية إذن ما يتوقف عليه بقاء الجماعة المسلمة، سواء كان ذلك من وظائف الدين أو من مصالح الدنيا الضرورية التي يتوقف بقاء الناس عليها. واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضا في أصل فعلها. فقال إمام الحرمين والغزالي: ليست فرض كفاية. وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي صاحب إمام الحرمين: هي فرض كفاية، وهذا أظهر. فكل ما يتوقف عليه انتظام حال الجماعة المسلمة من مصالح الدين ومصالح الدنيا فإن ذلك فرض كفاية. قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو من بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به. يعني حقيقة فرض الكفاية أن الخطاب فيه للجميع، وأن الإثم إذا لم يحصل لحق بالجميع. فإذا قام به طائفة اندفع الإثم عن الجميع، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به. فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين. وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية، ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به. يعني من فرائض الكفاية في أمور الدين صلاة الجنازة. ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم بحيث ينسب إلى تقصير. ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر. انتقل إلى مسألة أخرى. قال: ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه، ورجي فلاحه وتبريزه، فوجهان أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي ألا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله، وأصحهما لا يتعين، لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة. يعني الحج والعمرة إذا بدأهما تعين عليه التمام، وأتم الحج والعمرة لله، فيتغير إذا كان حج الفريضة واعتمر عمرة الفريضة، ثم شرع في حج تطوع، تحول بالشروع حد التطوع إلى فرض لازم إتمامه. وكذلك العمرة إذا ابتدأها لم يملك الخروج منها، بل وجب عليه إتمامها لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. يقول: ولو خلت البلدة من مفت فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتن. هذه مسألة الارتباط بأهل العلم، وأنها ليست على التطوع والاختيار، بل إن ذلك لازم لاستقامة الدين وتحصيل السلامة، حتى لو صار إلى حال يتعذر عليه الوصول إلى أهل العلم حرم عليه المقام في هذا المكان. ولو خلت البلدة من مفتن فقيل يحرم المقام بها، كذلك لو خلت البلدة من جماعة دين يأوي إليهم ويكونون معونته على طاعة الله وذكره، ولم يبق إلا بطانة السوء التي هي سبيل إفساد القلوب والجوارح، يحرم عليه المقام في هذه البلدة. لا بد أن يكون بحيث يمكنه طاعة الله تعالى، ويتيسر عليه أداء فرائضه. وهذا وجه آخر من أوجه تحريم السفر إلى بلاد الكفار والمقام بها، فإن بلاد الكفار تخلو من المفتي وتخلو من رفقة الدين وتخلو مما يمكن معه تحصيل فرائض الأعيان كالجمعة والجمعات. يقول: والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتن، وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب. واعلم أن القائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. القائم بفرض العين أسقط الحرج عن نفسه، والقائم بفرض الكفاية أسقط الحرج عن الأمة كلها. وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. انتهى الكلام عن القسم الثاني وهو فرض الكفاية، العلم الذي هو فرض الكفاية. قال النووي: القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل، لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم. الاختصار أن ما كان فعله نفلا كان علمه نفلا، فإذا تعلم العلم الذي هو نفع لتتأدى به نوافل العبادات كان ذلك زيادة في الإيمان، وكان ذلك من نفل العلم. أما تمييز العالم الفرض من النفل فإن ذلك فرض كفاية في حقهم. فصل. قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي، ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه أو مباح. فقسمنا العلم إذن إلى فرض عين وفرض كفاية ونفل، وعندنا كذلك علم محرم وعلم مكروه وعلم مباح، 6 أقسام. فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح، وبه قطع الجمهور، وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطواعيين وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم. العلم المحرم العلم الذي يضاد الإيمان ويضاد فروض الدين ويضاد طاعة الله تعالى. فالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطباعيين تثير الشكوك فيحرم التعرض لها والاشتغال بها ولا يجوز تعلمها. والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة، يعني أن الاشتغال بالأدب موقوف على غرضه، فإذا كان هذا الأدب هو أشعار الإيمان والدلالة على الله تعالى ومدح رسوله صلى الله عليه وسلم وإثارة حمية الجهاد، وإذا كان في التحذير من عيوب النفس وآفاتها كان ذلك بحسب غرضه. إذا كان من الإيمان الذي هو الدلالة على الله تعالى وأسمائه وصفاته كان علما واجبا، وإذا كان في الحض على الفضائل كان الاشتغال بالأدب في الدال على الفضائل كان ذلك نافلة ومستحبا. أما إذا كان ذلك قال أشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة، أما إذا كان أشعار الجاهليين وإن كان فيها غزل وبطالة فإن فيها طريقة استفادة معاني الوحي الذي نزل بلغة هذه الطبقة من المكلفين وهذا الجيل من العرب. فالاشتغال بأشعار المولدين أشعار لا تثبت لغة ولا يتوقف على معرفتها فهم شيء من الوحي أو التنزيل. الاشتغال بأشعار المولدين فمن بعدهم التي فيها الغزل والبطالة مكروه وربما صار حراما. والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يثبط عن الخير ولا ما يحث على خير أو يستعان به عليه. فالمباح حصل فيه الاستواء بين الحالين، فليس هو داعيا إلى الشر ولا هو معين على خير، فالشغل به في الجملة غير مطلوب، لأن الشغل بالمباحات سبيله التورط في المكروهات وسبيل الوقوع بعد في المحرمات. فميزت العلم المحرم فيما كان فعله محرما كان علمه محرما، فالسحر محرم وهو عند المالكية كفر، فتعلمه محرم كذلك. وأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة مكروه، وأشعار المولدين التي ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يثبت عن الخير فهو مباح. قال الإمام النووي: فصل. تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، يعني يجب في كل موضع ومحلة أن يكون ثم عالم يعلم الطالبين ويفتي المستفتين، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، ليس هناك إلا عالم واحد تعين عليه أن يعلم الناس ويفتي المحتاجين، وإن كان جماعة يصلحون وطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي، والظاهر جريانهما في المعلم، وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم. يعني إن امتنع خوفا من عجب أو كراهة لتصدر أو حذرا من آفة، مع تصوره إمكان ذلك من غيره أن يعني يقوم غيره بهذه الوظيفة من غير هذه الآفات، فالأصح لا يأثم. ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه، فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وأن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. فنامش يقول: حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. انتهى الكلام على تقسيم العلم، وصرنا إلى باب آداب المعلم. يقول: هذا الباب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور: منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. ودليل ذلك كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. فأول شيء أن يحرر سعيه من الشبهة والشوب والخلل، فإذا قصد بتعليمه وجه الله تعالى كان عليه حراسة ذلك، وحراسة ذلك ألا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال، يعني فلا يكون ممن يأخذ مالا على تعليمه، أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه، يعني أن غيره ليس له مجلس علم وهو له مجلس علم، هذه وجاهة كافية. أو تكثر بالمشتغلين عليه، يعني أن درسه يكون فيه كذا ودرس غيره يكون أقل، أو المختلفين إليه أو نحو ذلك. وليس هذا فقط، بل كل ما يشبهه أو يوصل إليه أو يقاربه عليه أن يتصون عنه، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما وإن قل. يعني أن تعليمه حقه أن يكون لله تعالى، ولا ويتصون أن يكون في مقابله خدمة تتأدى إليه أو مال يصل إليه. ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. هذا هو الضابط، بأنه لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه. لكن لو أهدى إليه أحد شيئا فاقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فقبلها وكافأ عليها فلا حرج عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فإن أخذها من غير مقابل خفنا أن يكون ذلك نقصان أجره وشوب مهمته. وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. يعني علم سيدنا الإمام الشافعي مش مهم أن يقال أن هذا قول الشافعي أو هذا ما سبق إليه أو هذا ما توصل إليه، لكن إذا انتفع الناس به فحسب الشافعي ذلك. بل يستحسن ألا ينسب إليه حرف منه. وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله تعالى: ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. ما نظرت أحدا قط على الغلبة، يعني ما لم يقصد بالمناظرة مغالبة مناظره، بل يقصد بالمناظرة ظهور الحق له ولمناظره. يقول: ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. المهم ظهور الحق، فإذا كان ذلك من المتكلم الأول فلا بأس. لكن الشافعية ود أن يظهر الحق على لسان مناظره. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله يحفظ. هذا حال السر، فأنه يتكلم وفي قلبه الشفقة على مكلمه والرأي وكمال رغبة إيصال الخير إليه حتى يكون منه الرغبة في أن يوفقه الله ويسدده ويعينه ويكون عليه رعاية من الله تعالى وحفظ. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى قال: يا قوم أريد بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. لا حول ولا قوة إلا بالله. فليكن كل أحد على حذر من سره وعلى حراسة من باطنه وعلى إصلاح لغرضه وهدفه. فإنه يقول: لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا رفعه الله تعالى، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى، إلا لم أقم حتى أعلوهم. وهو يعرف عيب نفسه وآفتها، قال: لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. فسترك يا رب العالمين، فاللهم استرنا بسترك الجميل. ومنها أن يتخلق بالمحاسن، يعني الأول أن يحصل منه التخلية، تخلية قلبه وقصده وفعله، تخلية قلبه من غير الله تعالى، وتخلية قصده من المال أو الجاه أو الشهرة، وتخلية فعله من أن يناله في مقابل علمه مقابل ولو بصورة الهدية. إذا حصل التخلية فإنه مطالب بالتحلية. ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، واجتناب الضحك والإكثار من المزح، وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية. ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات. وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة، ولم يذم الله العبارة محتاجة إلى إصلاح. لا يذم فعل الله تعالى احترازا من المعاصي، فيلزم أهل العلم الحراسة من هذه الآفات المدمرات، الحسد والرياء والعجب واحتقار الناس. وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. يعني أن الظاهر أن ثم حراسة جملية، والحراسة الجملية في زيادة العمل الصالح ودوام ذكر الله عز وجل الذي يعني تمام الوصل وعدم انقطاع المدد، فيكون في حراسة من الله تعالى بذلك. فإذا اعترضه شيء من هذه الآفات بسبب خلل في ذكره أو ضعف في معاملته مع الله تعالى فليستعمل هذه الأدوية في نفي الحسد، أن يرى أن الله تعالى مالك الملك وأنه يؤتي من يشاء ما يشاء، ولم يعطيه من ملك أبيك ولا أعطاك أقل منه، يعني ضروري أن تشهد حكمة الله تعالى في تقسيمه، وأن ذلك بالنسبة للعباد على السوية، وأن الله تعالى لما أعطى الخلق سوى بينهم، لم يعط أحدا أكثر مما أعطى الآخر، وإذا أعطاه فمن خزائنه ليس من عندك ولا من عند أبيك. وطريق نفي الرياء تقوية الشهود، أن يشهد الله تعالى، فإذا شهد الله تعالى شهد مع الله تعالى فناء الخلق، فلا يراهم موجودين حتى يرائيهم، ويراهم غير ذوي تأثير على الحقيقة. وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله ومعه عارية، فإن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه، وليس مالكا له ولا عائل يقين من دوامه. طريق نفي عجبه أن يرى ما فيه عطاء الله عز وجل، ويرى أن ما ناله من ذلك إنما هو بتمكين الله تعالى وتقديره، ولولا فضل الله تعالى ومعونته لما نال شيئا من ذلك، بدليل أن الزمان بالنسبة له ليس على استواء من ذلك، فما أكثر ما ينفرط الزمان من غير تحصيل شيء بل مع تحقيق الحرمان. وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى، طريقه في نفي الاحتقار أن يشهد عيبه ويذكر ذنبه، فإذا شهد عيبه فلو رام احتقار أحد لعيبه فإن عندك من العيوب مثل ذلك ويزيد عليها، وإذا ذكرت ذنبك رحل كل الاحتقار إليك، ففات أن تحتقر غيرك لأنك احتقرت نفسك التي عصت الله تعالى وضيعت أوامره. يقول طريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى، قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني أنه لا يبلغ أن يحتقر غيره حتى ينتقصه، الاحتقار يعني انتقاص الآخرين، ولا يبلغ أن ينتقص الآخرين حتى يبرئ نفسه ويزكيها. والملاحظ لعيبه والذاكر لذنبه لا سبيل منه إلى أن يزكي نفسه، يزكي ماذا؟ هو يعرف عيبها ونقصها، ويعرف خيانتها وغدرها. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا، ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به. ففي الصحيح: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة، يعني حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا